العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد شرحت في كتاب شذور الذهب لشيخنا العلامة ابن هشام درس المبني على الفتح، وقلنا المبني على الفتح مثل الأعداد المركبة، كقوله تعالى: يا أبت إني رأيت أحد عشر، أحد عشر ده مركب من أحد وعشر، فبني على فتح الجزئين. إذا فصلنا التركيب نقول: رأيت أحدا، نظرت إلى أحد، جاءنا أحد. إذا ركبت أحد مع عشر تبنى على الفتح، يبقى الأعداد من 11 إلى 19 مبني على الفتح، ما عدا اثنا عشر واثنا عشر. طيب الآن إن شاء الله الشيخ يقول: ثم قلت الفتح أو نائبه، وفي الشرح يقول: وأقول الباب الرابع من المبنيات ما لزم الفتح أو نائبه، وهو اثنان الياء والكسرة، وذلك اسم لا. طيب يبقى الأول يتحدث عن المبنيات، صح ولا لا؟ والمبنيات في مبني على الكسر زي هؤلاء، مبني على الكسر مثل كلمة هؤلاء، في مبني على الضم مثل إيه؟ قبل وبعد، وهو مثل بقبل وبعد، إذا حذف المضاف إليه وأنه يا معناه، صح ولا لا؟ ودي شرحناه. مثل كلمة حيث مبني على الضم، انتقل المبني على الفتح مثل له بالعدد أحد عشر، ده مبني على فتح الجزء، مبني على ايه؟ فالتركيب هو الذي جعل الكلمة تبنى، التركيب نفسه، يعني الكلمة نفسها عندما ركبت بنيت على الايه؟ على الفتح. واضح الكلام ده؟ يعني عندما ركبنا احد مع عشرة بنيت على الفتح، يبقى التركيب ده هو علة البناء، التركيب ده علة، بحيث لو فكنا التركيب هيعود الإعراب، أقول حضر أحد، رأيت أحدا، سلمت على أحد، ركبت أحد مع عشر تبنى على الفتح. انتقل إلى الباب الرابع وهو إيه؟ المبنى على الفتح أو نائب أو ما ينوب على الفتح، يعني الباب الرابع يعتبر تكميلا للباب الثالث، الباب الثالث المبنى على الفتح فقط اللي هو أحد عشر، ثلاثة عشر، خمسة عشر، ستة عشر. الباب الرابع الذي ندرسه الآن إما أن يبنى على الفتح أو نائب الفتح أو ما ينوب عن الفتح، وهذا مختص باسم لا النافع الجنس، صحيح يا أستاذة؟ باسم إيه؟ أيوة، عايزين إيه نفهم حكاية لا النافع الجنس. يقول الشيخ، أنا أقرأ من كتابه: وأقول الباب الرابع من المبنيات ما لزم الفتح أو نائبه، وهو اثنان. يعني ايه ينوب عن الفتحة؟ اثنان، اما الياء واما الكسرة، خلاص. وذلك اسم لا. وخلاصة القول في ذلك ان لا اذا كان في النفي وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من افراده، وكان الاسم مفردا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب نداء ما ليس مضافا ولا شبه مضاف. أولا يا بني، نريد أن أتحدث عن كلمة لا النافية للجنس، نعمل بيننا حوار بينها. انت يا اختي الكريمه بتساليها يا لا قد نعم، انت بتعمل ايه؟ قد انا بعمل عمل ان انصب الاسم وارفع الخبر. طيب العلماء سموك ليه سموك نافية الجنس؟ قالت اصلا انا انفي الخبر عن جنس الاسم، فاذا قلنا مثلا لا طالبة راسبة، يعني حضرتك مثلا بعد ما درست وامتحنت الطلاب انت شفت النتيجة معايا فقلت لي ايه الاخبار، فقلت لك لا طالبة راسبة. عندما سمعت مني هذا الكلام ذهبت الى الطالبات قلت ايه مبارك كلكن ناجحات. فقامت واحدة تقول طب انا لم احضر، يقول ايضا نجحت. طب انا حضرت ولم اكتب برضو نجحت. فهمت ولا لا؟ لأن الأستاذ عندما قال لا طالبة راسبة نفى الرسوب عن جنس الطالبات. معنى جنس يعني هذا معنى النفي هنا استغرق الجنس، هذا معنى كلام الشيخ. وكان المراد بذلك النفي، نفي الرسوب، قلت بل حضرتك استغراق الجنس بأسره يعني جنس الطالبات. ولذلك كده شوف يا شيخ لما الواحد يمشي في طريق كده ما تلاقيش في حد يقول لي الحمد لله ان ربنا سلمني النهارده مشيت في طريق ما فيش فيه جنس راجل، يعني ما فيش فيه جنس مخلوق. فهمت ولا لا؟ كلمه جنس يعني شامله في العموم، هذا المراد بالجنس يعني في علم المنطق لفظ كلي او في علم في العلماء يعني لفظ كلي يندرج تحته افراد، هو المقصود بكلمه جنس. فهمت ولا لا؟ لفظ كلي يندرج تحته ايه؟ فطالبة دي بيشمل ايه؟ فاطمة وخديجة وعائشة وزينب وفاطمة وهند، فاهم صح ولا لا؟ يعني تشمل جميع الكل. خلاص كده؟ ولذلك عندما تقرأين القرآن الكريم تجد أن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب. عندما قال له إخوته أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. صح كده؟ إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. طبعا الخاطئ هو الذي فعل الذنب مع التعمد، اعترفوا بذنبهم. فسيدنا يوسف من كرمه لم يوبخهم ولم يعنفهم ولم يعاتبهم، قال لا تثريب عليكم، يعني لا لوم عليكم، فنفى جنس اللوم، يعني لا ألومكم لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا وختام زي ولا كأن ما فيش حاجة حصلت أصلا. فهمت ولا لا؟ لغرى من أراد وقتله، هذا اسمه أسلوب إيه يا بنتها؟ لا نافية دي. فهمتها؟ طيب بعد ما عرفناها لا نافية الجنس دي، اسمعي يا بنتي اسمها ده واحد من ثلاث، إما أن يكون مفرد ونقصد بالمفرد في هذا الباب وباب النداء فقط في النحو كله، المقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شيء مضاف في هذين البابين فقط، في باب لا نافية الجنس وباب النداء. وباب ايه؟ النداء. طيب اذا اداة النداء عندما تدخل على اسم اما ان يكون مفردا، المقصود بالمفرد ما ليس مضاف ولا شيء مضاف، يا نوح اسمه مفرد، طب يا رجلان برضو مفرد، يا رجال برضو مفرد، يا طالبات مفرد برضو، المقصود بالمفرد ما ليس جملة ولا شيء بجملة. خلاص كده؟ فأقول لا طالبة هنا مفرد. طيب لما أقولها لا طالبتين ها ده مثنى مش كده ولا لا؟ لا طالبات، طالبات ده جمع مؤنث صح ولا لا؟ فإذا كان مفردا بني على الفتح، إذا كان مفرد يبنى على إيه؟ على الفتح. إذا كان مفرد يبنى على إيه؟ سمعني يا بنتي؟ طيب أيوة قد تقولين لماذا بني على الفتح؟ هل عرفت أنه أحد عشرة ليه بنيت على الفتح؟ هو نفس التركيب، لا مع طالبة ركبت تركيب أحد عشر، فهمت ولا لا؟ مشان عندنا الكلمة إذا ارتبط مع كلمة تبنى على الفتح، أهو ده حصل التركيب، ولذلك اسمها ده. لو جبتيه مضاف شوف، لا طالبة علم راتبة، لا طالبة علم، أضفت طالبة إلى إيه؟ طب ما أدي لا والطالبة والعلم، هنا تقول اسم لا منصوب بالفتحة، ما تقولش مبني. ليه؟ لأن العرب لا تركب ثلاث كلمات، تركب إيه بس؟ أيوة. يبقى إذا كان اسمها مفردا يعني ليس مضافا ولا شيء مضاف أتبنى على الفتح. طب لو أنت كم مثنى، هل يأدي نابت على الفتح؟ لما أقول لا طالبتين ما هوش مبني على الفتح، أو مبني، أو ليه مبني على الياء؟ المبني مبني بس الياء نابت على الفتح. ما هو الدرس بيقول لي الباب الرابع المبني على الفتح أو نائب الفتح، فهمت ولا لا؟ ايه اللي ينوب على الفتحة؟ الياء. وده بيحصل فيه في بابين، في باب مثنى وجاب جاب المذكر. يعني اقول مثلا لا مهندسين حاضران، لا مهندسين حاضرون، فهمتي؟ يبقى هنا مبني على ايه؟ على الياء. طب لا مسنات، لان كثرة تنوب على الفتحة، صح ولا مش كده؟ طيب ادي خلاصة اللي عايز اقوله، يعني هذا اللي عايز اقوله خلاصة القول. ذلك في اسم لا، يعني امتى يبقى الاسم مبني على الفتح او نائب الفتح في اسم لا بس النافي الجنس؟ ببدأ امتى يحصل؟ اذا كان مفردا، ونقصد المفرد ما ليس مضافا ولا شيء مضاف، لان لو مضاف يبقى منصوب. يعني لا استاذ نحو عندنا، لا مدرسة قرآن في بيتنا، واخد بالك ولا لا؟ أو شبيه بالمضاف، الشبيه المضاف يتصل به شيء يثمن معناه. شوف يا بنتي، لا طالبة للعلم، فلما نونتيها خلاص التنوين يمنع الإضافة، التنوين يمنع إيه؟ يبقى على طول، لأن الإضافة لا تلتقي مع التنوين أبدا. أحد المشايخ أو العلماء يعني لما غضب من صديقه يعني أتى بهذه القاعدة، قال كأنينا تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية. فهمت هذا ولا مش فاهم؟ طيب على كل، اذا كان مضافا او شيء مضاف فانه يكون منصوب، ما يكونش مبني. خلاص فهمنا؟ هذا اللي عايز يقوله الشيخ اهو. وبعدين ثم قال المبني على الفتح تعرفيه ازاي؟ ان يكون الاسم غير مثنى ولا جمع، ما انا شرحتها لك دي اهو. شوف يا بنتي، لا طالبا راتب، اسم ده هذا مبني على الفتح، مبني على الفتح. طب وما علة البناء؟ لماذا بني التركيب مع لا؟ ثم قال أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع نحو رجل وفرس، أو مجموع جمع تكسير نحو رجال وأفراس، لا تقول لا رجل في الدار ولا فرس عندنا، تقول لا رجل ولا فرس ولا رجال. عايز يقول لك إذا كان مفرد هيبقى مبني على الفتح، لا رجل. طب لو جمع تكسير، جمع تكسير يعرب إعراب المفرد، أقول لا رجال، يبقى برضه مبني على الفتح. طب متى يبنى على الياء؟ إذا كان مثنى أو مجموع جمع مذكر سالم، صح يا بنتي؟ فيقول لا رجلين ولا قائمين، لا رجلين عندنا، لا رجلين، يبقى لا نافية الجنس تعمل عمل إن، رجلين اسمها مبني على الياء نيابة عن الفتحة. طيب الشاعر قال تعز فلائلفين بالعيث متعة، ولكن لوراد المنون تتابعوا. فاهم البيت بيقول ايه؟ فاهم؟ مش فاهم يعني. تعز دافع الأمر من العزاء والتسلية، تسمعني؟ يعني إنسانة بتحب جوزها، وبعدين جوزها مثلا سافر فهي زعلانة، هتيجي واحدة وصاحبتها تقول لها يا أختي ما تزعليش، أمس روحوا شوية ويرجع لك ثاني. قال شوف يا بولي، تعزى بالعزاء والتسلية والصبر، فلا إلفين حبيبين، قلت له بالعيش المتعة. يعني تعرف الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل قال إيه؟ أحبب من شئت فإنك مفارق، فهمت ولا لا؟ فعايزوا ليه؟ تعز فلائلفين بالعيش متعة، مش هيفضل يعمل مع بعضهم، لازم ايه؟ ايوه فهمت ادي فهمت دي. ايه وجه الشكاية في البيت؟ ها فلا الفين يبقى نقول عليها لا نافية الجنس تعمل عمل إلا الفين اسمها مبني على ايه الياء نيابة عن الفتح. خلاص كده يحشر الناس لا بنين ولا آباء. شوف المثال بيت الشعر اهو لا بنين ها ده مبني على ايه بنتي نيابة. طب ليه؟ لا لا لأنه مفرد ولا مثنى؟ لا إذا مفرد بنين بنين أيوة ما مفرد بنقصد إحنا بس هو مفرد بس هو جمع عشان كده مبني على على الإيه على الياء. ما المفرد المفرد هو اللي يبنى على الفتح المثنى واللي بتاع يبنى على ما ينوب عن الفتح هو الياء يعني. فبنين ده ملحق بجمع المذكر السالم المال والبنون فهمتوا ولا لا؟ فداخل معنا في الجمع. شوف يا استاذ لما اقول ايه ها لا رجل ها قائما لا رجل قائم لاحظ ان لا دي بعدها اسمها مرفوع دي تعمل عمل ليس يعني ليس رجل قائما لأن ليس دي أخت من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر دي اللي بعدها اسم منصوب تعمل عمل إن. خلاص ما الفرق بين هذه وهذه؟ هذه تحتمل نفي الجنس وتحتمل نفي الوحدة. فإذا قلت لا رجل عندنا تقصد لا رجل واحد بل رجلان عندنا اسم تنفي الوحدة وممكن تحتمل ان نفيت القيام خلاص عن رجل واحد عن عن عن جنس الرجال انت ولا تحتمل الايه يا تحتمل الجنس يا تحتمل ايه انما دي ما فيش حاجه اسمها تحتمل ده تنفي الخبر عن جنس الاسم على طول عشان كده بسموها لنا في ايه انت فهمتي الشيخ بيقول ابا طب ما اقول مثلا لا رجلين أنا مول مثلا لا رجلين ناجحان مثلا نفيت النجاح عن جنس الرجلين ذو فهمت يا شيخنا؟ أيوه هو أصلا بيستغرب يعني طب ما هو ما إذا كان مثنى أو مجموع هيبقى محدد يعني هو عايز مثنى طلعوا في اثنين يعني مش كده أنت أصلا ها؟ لا لا لا لا خذي بالك طالما نصبت لازم تبقى نافية الجنس سمعنا الشيخنا طالما نصبت هي تحتمل الأولى هنا اللي تعمل عمل ليس تحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة أقول لا رجل عندنا بل رجلان أو لا رجل عندنا نفي عندنا جنس راجل فهمت ولا إذا كانت ناصبة قطعا قبلا واحدا نافية الجنس طيب هنا الشيخ ماذا قال يا شيخنا خد بالك خد بال حضرتك وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث خد بال حضرتك لا يخرج عنه واحد من أفراده وكان الاسم مفردا ونعني بالمفرد هنا وفي مبنى ما ليس مضافا ولا شبيه ولو كان مثنى أو مجموع فإنه حينئذ يتعلق البناء على الفتح في مسألتين والبناء على الياء في مسألتين والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة لو جمع المؤنث يعني فهمنا يا شيخنا لاحظ هنا لما جاب الكلام ده ما استثناش يعني فضل ده وجبها من نفسه أما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون اسمه مثنى أو جمع مذكر سالما نحو لا رجلين ولا قائمين جابها نصا ونفنا في الجنس الايه هو يا استاذ مش مفهومه مش رجلين ده نكره ولا معرفه طيب ما هو لا لما دخلت على النكره خلاص وكان الاسم ده مش مرفوع اثرت نفي الجنس طيب لا رجلين ما ما نعرفش الرجلين دول قريبين ولا بعاد، ولا ولا قصيرين، جهلة ولا عالمين، أغنياء ولا فقراء. فهم ازاي؟ ما هو لأن النافي لما يدخل على النكرة بيفيد العموم، العموم ده هو الجنس. سمعنا يا شيخنا؟ هو نظر لها في التحديد، يعني في التحديد. طب ما نقول لا رجل مثلا، لا رجل، طب ما لا رجل ده واحدة، طب لا رجلين ما اثنين، طب لا رجال ما ثلاثة. فهمنا يا شيخنا؟ انت سمعنا ولا لا؟ لا، ما تقولش لا رجل في الدار بر رجلان، لازم تقول لا رجل في الدار بر رجلان. ما انا اقول لسعادتك انه انا لسه فرقت بين حاجتين. انت تقول بر رجلان لما يكون اسمها مرفوع، وهنا بص سعادتك لما تقول لا رجل قائما او لا رجل عندنا، انا قلت لحضرتك تحتمل نفي الجنس وتحتمل نفي الوحدة. فلما اسمها مرفوع، فلما اسمها منصوب نادى نفي الجنس. ولذلك لا نفي الجنس دي تعمل عمل إن، إذا ما كانش تعمل في فانت الجنس دي ما تعملش عمل إن، تبقى هتعمل عمل ليس. فهمت حضرتك؟ فهمت أستاذ؟ طيب بس إمتى تعمل عمل ليس؟ لما يكون اسمها مرفوع وخبرها منصوب. طب اسمها مرفوع ما فيش خبر أو خبرها مش مرفوع، يبقى نفي بس، وده يبقى مثوب من مثوبات يبتدى بالنكرة. ده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يبقى النفي ده هو اللي جعل الرجل تعرب مبتدا. يعني لو قلت مثلا لا رجل قائم اصبحت لا نافيه فقط، بس رجل تبقى مبتدا. اللي سوق الابتداء بالنكره هو تقدم النفي. طب لما قلت لا رجل قائما هذه تعمل عمل ليس. طب لو قلت لا رجل قائم هذه النافيه الجنس تعمل عمل ايه؟ ان. فهمت يا شيخنا؟ وضحت يا بنتي؟ طب الحمد لله. واما ما يستحق البناء على الكسر، ها ده معروفه، لا مسلمات في الدار، خلاص. وطبعا قالوا ممكن تبنى على الفتحه حسب الاصل، تبنى على الكسر لان الكسره تنوب على الفتحه. الشاعر يقول ان الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات ولا لذات، جمع لذة يعني. فالبيت روي بروايتين، ده يديك ايه؟ ان لم يبقى جمع مؤنث يجوز لك ان تقول ايه؟ لا طالبات ناجحات، لا طالبات. فهمت ولا لا؟ مش احنا قلنا الكسره مش تنوب على الفتحه؟ في جمع المؤنث يجوز امران، يا تبني على الفتحه حسب الاصل، خلاص، يا تبني على الكسر اللي هي نابت عن الفتحه. يعني يجوز فيه، وده طبعا كله راجع ليه؟ للسماء. تفهمت يا شيخنا؟ ولذلك شوف حتى لما تفتح اول كتاب كده، بصي، شوف يا بنتي، بصها، ايوه، والبناء على الكسر او الفتح في مساله واحده، بناء على الكسر او الفتح في مساله واحده، اللي هو ان يكون اسم لا جمع مؤنث، لا طالبات لا طالبات. عشان ما التبس ال بانه يعني منصوبه. ما هو لو قلت لا طالبات مثلا، يعني ما كده هتبقى معربه. احنا عايزين نبنيها على الفتح، نبنيها، مش احنا قلنا المبنى على الفتح ده بتركيب بس؟ لما قلنا مثلا مسلمات كده، قلنا الياء الكسر دي نابت على الفتح. لكن لما تبني على الفتح طبعا ما ينفعش تنون، لانك لو نونت هتدخل في المضاف والشبيه المضاف، الشبيه المضاف. لما يقول لا طالعا جبلا، لا طالعا، لا قارئا درسا. ايوه نعم. هو عفوا يعني، هو بس هتبني عفوا بس من غير التنوين، يعني لا مسلماتي لا مسلماتا، بس لا مسلماتي لا مسلمات، يبقى الكسرة بس بدون تنوين. يعني الكسرة هتنوب عن ايه؟ اصل لو هنونها هنبدأ تدخل في الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هينون. فانت يا استاذة الكريمة، خلاصة القول، الباب الرابع مبني على الفتح او منوب على الفتح، وذلك في اسم الله النافي الجنس فقط. قلنا اذا كان اسمها مفرد ونقصد المفرد ما ليس مضافا ونشر مضاف، هيبنى على الفتح خلاص، اذا لم يكن مثنى ولا جمع ولا مجموع جمع مذكر. لو كان جمع مجموع جمع تكسير يبنى على الفتح، زي لا رجال مفرد لا رجل، وان عله التركيب عله البناء هي التركيب. اذا كان مثنى او جمع مذكر الياء هتنوب عن الفتح. اذا كان جمع تكسير يقول لا مسلماتي بدون كسر بدون تنوين، يعني يبقى الكسر نبع الفتح، او لا مسلمات حسب الاصل. خلاص كده. ها ولما ذكرت اسم لا اوردت مسالتين بيتعلقان بباب لا. المثل الاولى ان اسمها اذا كان مفردا ونعت مفرد وكان النعت والمنعوت متصلين لا رجل ظريفا في الدار، وجاز لك في النعت ثلاثه اوجه: النصب على محل اسم لا. طبعا انت مش فاهم حاجه صح؟ مش فاهم حاجه؟ طب الدرس الاولى اللي فهمها؟ طيب صلى على رسول الله. شوف يا بنتي، لا رجل ظريفة في الدار. تعالوا نعرف يا بنتي، ادي لا وادي اسمها وادي بصفة ليها صح؟ ادي معنى المثل الاولى ان اسمها اذا كان مفرد، ونقصد بالمفرد ما ليس مضاف ولا شيء مضاف، ونعت بمفرد. نعت بمفرد يعني جه صفة لي مفردة، معنى يعني ليس مضاف ولا شيء مضاف. فهمتي؟ يعني هنا مثلا لما اقول لا رجل علم، لا رجل كده اضفته. لما اقول لا رجلا للعلم كده شبيه في المضاف. انا عايز لا رجل بس، يبقى الاسم هنا مفرد والنعت نفسه مفرد، ونقصد بمفرد ها ليس مضاف ولا شيء مضاف. ما حكمه يا بنتي؟ الظريف ده يجوز فيها ثلاث اوجه. ممكن تقول ظريفه ظريفا ظريف، كم وجه؟ طيب نشوف كده، انت فهمت المسألة؟ طيب النصب على محل اسم لا، لا رجل ظريفا، سمعني يا بنتي؟ لا رجل ايه؟ تعالي نعرف كده لا ها قولي تعمل عمل ايه؟ طيب ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، خد بالك ولا مش ده مبني؟ مش ده مبني؟ خد بالك حضرتك، بص بص ان هذه خلاص وزيدا، ان هذه ان حرف ناسخ، هذه مبني على الكسر في محل نصب، في محل ايه؟ يبقى زيدا ده مقطع اللفظ ولا على المحل؟ هي نفس القصه هي. لا رجل ظريفا، يبقى بالنصب ده معطوف، بالنصب ده مراعاة لمحل اسم الله، لأن هذا مبني في محل نصب. خلاص كده؟ واضحة دي؟ طيب، والرفع على مراعاة لمع اسمها فإنهما في موضع رفع ابتداء. شوف يا بنتي، لا رجل ظريف، سيدنا سيبويه قال لا دي ناسية الجنس، ولا ورجل اسمها مبني على الفتح، ولا رجل كلها عنده كلمة واحدة مبتدأ. فهمت ولا لا؟ ازاي كلمة حضرة موت كده؟ مش ده مركب مركب مزجة حضرة موت؟ هبني اعتبرها ايه؟ انتوا فين؟ لما اقول حضرة موت فاتح اليوم مثلا، يعني او اعتبر ظريف ده او ده خبر مع اسمها انها مبتدأ عند السبوية. فهمتي؟ طب لما فتح، لما اقول ايه؟ ها لا رجل ظريفة في الدار، متابعته في القياس ووجههم بعده انه فتحه على التركيب وهم لا يركبون ثلاث اشياء، ووجه الجواز انهم قدروا تركيب الموصوف مع صفته اولا ثم ادخلوا يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال اللي في العلم ده. صلى على رسول الله. لما اقول لا رجل ظريفة، انا فاكر لما قلت لك ايه عله التركيب، ايه عله البناء، هم ده ورد عن العرب بس قياسا غير جائز، لان العرب لا تركب ايه، انت عندنا لا ورجل ظريف. قال لك لا، ما شوف عشان يدخلوا في الماد، هي ركبوا الصفة مع الموصوف أولا، ركبوا الصفة إيه؟ يبقى رجل ظريفة. تفهمتي؟ فيبقى عل التركيب ركبوا الصفة مع الإيه؟ بعد كده أدخلوا لا، فأدخلوا لا اعتبروا الرجل مع ظريف كلمة واحدة ولا كلمة واحدة. تفهمتي؟ صلى على رسول الله ورسول. فاكر لما قلت لك لا رجل دي، رجل ليه بنيت على الفتح؟ لأنها ركبت مع لا تركيب 15. فاكر لما قلت لا طالب علم، هنا اسمها منصوب بقوس مبني، لان العرب لا تركب ايه. طب ما احنا عندنا هذه الكلمه واثنين ثلاثه، صح ولا لا؟ فازاي تبنيها على الفتح؟ هنا ده يقول هذه ابعد في القياس، يعني الوجهان السابقان 100 100، الوجه ده قياسا ما ينفعش. طب نعمل ايه عشان ينفع؟ نعمل ايه؟ طب ليه ما ينفعش؟ لان العرب لا تركب ثلاث كلمات، تركب ايه بس؟ كلمه فقط. طب ما احنا عندنا ثلاث. بدا طبعا ده وارد مسموع، بس عشان العالم دخلها لك في دماغي وكتب سهل عليك، قال لك انا عايزك تتصوري ان العرب اولا ركبوا الصفه مع الموصوف قبل دخول لا، قبل ما تيجي لا بسلامتها كانت الصفه مع الموصوف كالكلمه الواحده، فهمت يا شيخنا؟ ثم بعد ذلك اتوا بلا. اي ده حضرموت، بس ده يقول ابعد ابعدها في القياس، يعني لكن الاوجه الثلاثه مسموعه، يبقى اسمه لا اذا كان مفردا ونعتب مفرد خلاص. ولاحظ ان ما فيش فاصل بين الصفه والموصوف، يعني جاز في الصفه كم وجه؟ لا رجل ظريفا ظريف ظريفا، خلاص لما اقول ظريفا يبقى مراعاة للمحل اسم الله. طيب ظريف يبقى مراعاة للا مع اسمها، محل لا مع اسمها. طب لما اقول ايه ظريفة يبقى اولا مراعاة لتركيب الصفة مع الموصوف كالكلمة واحدة، خلاص يعني اعتبروا الصفة مع الموصوف كلمة ولا كلمة، فالصفة مع الموصوف كأنهما كلمة، ده سيبويه كده ودي، ويبقى صاروا كلمتين. ها؟ ايوه يعني يعني يعني صفه المنصوب اعتبره كانه كلمه. هتقول صفه لرجل مبنيه على الفتح مراعاة لتركبها مع المنصوب، يعني اعتبروا الصفه المنصوب كانهما كلمه. برضه التركيب، ما انت ركبت ما واعتبرت ظريف ورجل كلمه واحده. فهمت حاجه؟ ولا لسه ما فهمتيش؟ في يا بنتي خد بالك في حتة جميلة قوي عايز اقولها لحضرتك علشان يبقى كده ايه هتجيلك لا بيع فيه ولا خلة، فاكرة في القراءة دي؟ هنا بقى اقولها لك عشان ايه نروح نجيب سيدنا اسلام ونقعد. بص لا حول ولا قوة، ولا قوة ولا قوة، لا حول لا نافية الجنس، حول اسمها مبني على الفتح، الخبر محذوف يعني لا حول موجود ولا قوة موجودة، إن كثيرا ما يحدث خبر لا. واضح يا بنتي؟ الحمد لله. لما أقول لا حول هي زيها ولا قوة، سمسي دي زي دي، يعني لا حول ولا قوة موجودان إلا بالله، صح يا سهلة؟ هذا الوجه الأول، وجه الفتح لما كده مراعاة ها لمحل اسم الله، لأن ده حول اسمها مبني على فتح في محل نصب، فرعية المحل. لما أقول ولا قوة، خد بال حضرتك، لما أقول ولا قوة أنا أعتبر دي نافية الجنس ودي نافية الوحدة أو نافية العامل عمل ليس، يعني ولا قوة موجودة، يعني دي الأولى عامل عمل إن والثاني عامل عمل ليس، فاكرها؟ فاكرها ولا؟ طيب او ممكن تخليها نافيه بس، نافيه بس ما تعملش يعني، صح؟ نافيه بس ها؟ تبقى دي مبتدا ومستوى الابتداء التقدم زي ولا مولود هو كده، صح ولا لا؟ ولو حبيت تاخد براءه سيبويه اعتبر دي لا زائده بس، زائده للتاكيد النافي يعني، واصبح قوه ها معطوف على لا مع اسمها عند سيبويه، ما اعتبرها ده مبتدا، يبقى عطف جمله على جمله. اذا يجوز كم وجه؟ ثلاثه، خلاص ثلاثه، لا حول ولا قوه يجوز ثلاثه اوجه، الرفع والنصب والبناء على الفتح. ان رفعت اولا لا تنصب، يعني لو قلت لا حول خلاص هتقول ولا قوه وتقول ولا قوه، لكن اوعى تقول ولا قوه، وده موجود في الالفيه برضه، وان رفعت اولا لا تنصب. لا حول هذه لا عمل عمل ليس، فاهم ولا لا؟ طيب او تخليها حرف نفي بس عادي، وده مبتدا والخبر محذوف، لا حول ولا قوة لنا. طب ولا قوة دي اللي عامل عمل إن. طب لما تقول ولا قوة يبقى ده الأولى بالضبط. لكن لما تقول ولا قوة ما ينفعش أجيب بالنصب عشان هنا أصلا مش عامل عمل إن. ما فيش محل يعني. فاهم إزاي؟ يبقى أصبح فيه كم وجه؟ خمس أوجه. إذا قلنا لا حول جاز في الثانية ثلاثة، وإذا قلت لا حول جاز في الثانية وجهان بس، هذا الخمسة. فهم فيها؟ ومن هنا هتبتدي إيه تفهم حكاية إيه؟ لا بيع فيه ولا خلة، لا بيع فيه ولا خلة، أو لا بيع ولا خلة مثلا. فهم إزاي؟ عرفت أنت الأول الوجه كده فهمتها؟ وكده الحمد لله فضل الله انتهينا تماما من الباب الرابع اللي هو مبنى على الفتح أو ما ينوب عنه. وطبعا هناك الباب الثالث اللي هو مبنى على الفتح بس اللي هو أحد عشر. خلاص؟ الباب الرابع ده اللي هو مبنى على الفتح أو ليه عشان اسم لا ممكن تبنى على الفتح أو ما ينوب على الفتح. وعرفنا الصفة اللي جات بعد، صح كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.